بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم قال المصنف رحمه الله وإياه: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الآيات في إثبات المشيئة والإرادة، ثم ذكر الآيات في إثبات المحبة والرضا، وإشارة إلى الرد على من زعم التسوية بين ما ذكر، وأن المحبة والرضا والمشيئة متلازمان، ولا شك في بطلان هذا القول وفساده. فالأدلة الكثيرة دلت على الفرق بين محبته ورضاه وإرادته. فقد سوى بينهما القدرية والجبرية، قالوا كل شيء شاءه الله فقد أحبه، وكل شيء أحبه فقد شاءه، هذا باطل. الإرادة تنقسم إلى قسمين، تنوع إلى نوعين: إرادة تراد في المشيئة، وإرادة إرادة كونية تراد في المشيئة، وإرادة دينية تراد في المحبة. نعم. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى في المنهاج: فأهل السنة والجماعة يقولون إن الله تعالى يحب ويرضى كما دل على ذلك الكتاب والسنة، ويقولون إن المحبة والرضا أخص من الإرادة، فيقولون إن الله لا يحب الكفر والفسوق والعصيان ولا يرضاه وإن كان داخلا في مراده، كما دلت سائر المخلوقات لما في ذلك من حكمة. انتهى. وقالوا ويقولون إن المحبة والرضا أخص من الإرادة، فيقولون إن الله لا يحب الكفر والفسوق والعصيان ولا يرضاه وإن كان داخلا في مراده، وإن كان داخل مراده يعني كونا وقدرا. نعم. وكما لا يحبه دينا وشرعا، وإن كان داخل مراده كونا وقدرا، لا يحب الفساد والكفر دينا وشرعا، وإن كان قد أراد وجوده كونا وقدرا. نعم. وإن كان داخلا في مراده كما دلت سائر المخلوقات لما في ذلك من حكمة. انتهى. لما في ذلك من حكمة. انتهى. لما في ذلك لحكمة أو من الحكمة؟ من الحكمة. طيب. وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، لما حث على الصدقة والإنفاق في وجوه الخير أمر بالإحسان، وهو أعلى مقامات الطاعة، وهو الإتيان بالعمل على أحسن أحواله وأكملها، وهذا أمر عام بالإحسان في معاملة الله وفي معاملة خلقه، إذ حذف المعمول يؤذن بالعموم. وعن شداد ولم يقل أحسنوا في كذا، حذف أحسنوا في كل شيء. إن الله يحب المحسنين في الأقوال وفي الأفعال في كل شيء. نعم. وعن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. فهذا الحديث كالآية، فيهما دليل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال، لكن إحسان كل شيء بحسبه. وفي هذه الآية وأمثالها دليل على أن الله سبحانه موصوف بالمحبة، وأنه يحب حقيقة، ومحبته سبحانه كما يليق بجلاله. وفيها دليل على أن الله على أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقها، فهو محسن يحب المحسنين، ومؤمن يحب المؤمنين. وفي هذه الآية وأمثالها دليل على أن محبته سبحانه وتعالى تتفاضل، فيحب بعض المؤمنين أكثر من بعض. وفيها إشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل، وأن الإحسان أعظم سبب لمحبة الله سبحانه وتعالى للعبد. وفيها أدلة واضحة على إثبات فعل العبد وكسبه، وأنه يثاب على حسنه ويعاقب على سيئه. على حسنه يثاب على حسنه، الإنسان له عمل. إن الله يحب المحسنين، المحسنين إضافة الفعل إليهم، فالإنسان له عمل يثاب على حسنه ويعاقب على سيئه. نعم. فتضمت هذه الآية الرد على القدرية والجبرية، وفيها إثبات العلة والحكمة. الجبرية يقول الإنسان مجبور ليس له فعل، والقدرية يقول خلق الإنسان خالق فعله. نعم. وقوله: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، أي أعدلوا في معاملاتكم وأحكامكم. اعدلوا أي اعدلوا، أي اعدلوا في معاملاتكم وأحكامكم مع القريب والبعيد. يقال أقسط بمعنى عدل، وقسط بمعنى جار. قال تعالى: فأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. يعني الظالمون. قسط بما جار وظلم، وأقسط بما عدل. ومن أسمائه سبحانه المقسط أي العادل، ففي هذه الآية الحث على العدل، وأنه سبب لمحبة الله، وأن العدل في الرعية من أفضل القرب، سواء كانت رعية عامة كالحاكم أو خاصة كعدل أحد الناس في بيته وولده، كما في الحديث كلكم راع ومسؤول عن رعيته. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وما ولوا وما ولوا. وفي صحيح وفي الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب العباد إلى الله يوم القيامة وأدناهم إليه مجلسا إمام عادل. وقوله: فما استقاموا ما شرطية، أي ما استقام لكم المشركون على العهد ولم ينقضوه فاستقيموا لهم على الوفاء به. وقوله: إن الله يحب المتقين، أي المتقين للذنوب والمعاصي، والتقوى هي التحرز بطاعة الله عن معصيته، فهي كلمة جامعة لفعل المأمورات وترك المنهيات. قال طلق بن الحبيب: التقوى أن تعبد الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وفي هذه الآية الحث على الوفاء بالعهد وتحريم الغدر، وفيها فضل التقوى والحث عليها، وفيها إثبات محبة الله. وقوله: إن الله يحب التوابين، أي من الذنوب والمعاصي، والتواب هو الذي كلما أذنب تاب. يقال تاب يتوب أي رجع، وتواب كثير التوبة، وتواب من أسماء الله سبحانه وتعالى، أي كثير التوبة على عباده، وتاب على العبد ألهمه التوبة وقبل توبته. قال ابن القيم رحمه الله: وتاب على العبد ألهمه ألهمه وقال وتابع العبد ألهمه التوبة وقبل توبته. التواب صيغة مبالغة ومن أسماء الله. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله: والعبد تواب والله تواب، فتوبة العبد رجوعه إلى سيئه بعد إباق، وتوبة الله نوعان: إذن وتوفيق وقبول واعتداد. انتهى. إذن وتوفيق، يعني يأذن الله له ويوفقه للتوبة ثم يقبلها منه، كما قال سبحانه وتعالى في الثلاثة الذين خلقوا، قال: ثم تاب عليهم ليتوبوا، يعني أذن لهم ووفقهم للتوبة وقبل التوبة منهم. نعم. فالتوبة لغة الرجوع، يقال تاب وآب وأناب، وتاب كلها بمعنى رجع، وشرعا الرجوع عن الذنب وهي واجبة من جميع الذنوب على الفور. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. والآيات والأحاديث في الأمر بالتوبة والحث عليها كثيرة جدا، وتصح التوبة من بعض الذنوب دون بعض. والتوبة ثلاثة شروط: الأول الندم على ما فات، والثاني العزم على ألا يعود، والثالث الإقلاع عن الذنب. فإن كانت التوبة من حقوق الآدميين شرط شرط رابع، وهو الخروج عن تلك المظلمة واستحلاله إن كانت غيبة. والتوبة أيضا شرط خامس، وهو أن يتوب قبل الغرغرة، كما في حديث صحيح: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وأما في حالة الغرغرة وهي حالة النزع فلا يقبل توبته. وأما التوبة النصوح فهي الخالصة التي لا يختص بها ذنب دون ذنب. وقيل إن التوبة النصوح هي أن يترك الذنب ثم لا يعود إليه كما لا يعود اللبن في الضرع. التوبة النصوح. وأما التوبة النصوح فهي الخالصة التي لا يختص بها ذنب دون ذنب. وقيل إن التوبة النصوح هي أن يترك الذنب ثم لا يعود إليه كما لا يعود اللبن في الضرع. وقوله: ويحب المتطهرين. بارك الله. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله: قوله ويحب المتطهرين، أي عن الذنوب والمعاصي وعن الأحداث والنجاسات. فالطهارة لغة النزاهة والنظافة عن الأقدار، حسية كانت أو معنوية. فالحسية كالطهارة عن الأحداث والنجاسات، والمعنوية كالطهارة عن الذنوب والمعاصي. والآية شاملة عامة حاسة على الطهارتين. نعم، طهارة الباطن والظاهر، طهارة من المعاصي وطهارة من الأنجاس. وفي إثبات المحبة لله عز وجل، والرد على من أنكرها من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية. نعم. أحسن الله عليك. وفي حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه مسلم الطهور شطر الإيمان الحديث، وتقديم التوابين على المتطهرين من باب تقديم السبب على المسبب، لأن التوبة سبب الطهارة، أفاده ابن القيم في بدائع الفوائد. وتقديم التوبة حسن عليك، لأن التوبة سبب الطهارة، أفاده ابن القيم في بدائع الفوائد. أعد وتقديم التوبة على المتطهرين، وتقديم التوابين على المتطهرين من باب تقديم السبب على المسبب، لأن التوبة سبب الطهارة، أفاده ابن القيم في بدائع الفوائد. نعم، إذا تاب تطهر، نعم، والطهارة ناتجة عن التوبة. نعم. قال: ففي هذه الآيات المتقدمة إثبات محبته سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، خلافا للمبتدعة من جهمية ومعتزلة الذين أنكروا محبته سبحانه، وهم في الحقيقة منكرون للإلهية، فإن الإله هو المألوه الذي تألوه. خلافا ليش؟ خلافا. أحسن عليك. قال: خلافا للمبتدعة، نعم، من جهمية ومعتزلة وأشاعرة، كثير من الأشاعرة ينكرون المحبة ليست من صفات الشر. نعم. الذين أنكروا محبته سبحانه، وهم في الحقيقة منكرون للإلهية، فإن الإله هو المألوه الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وخوفا وتعظيما. قال الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله: في هذه الآيات إثبات محبة الله، وهي على حقيقتها عند سلف الأمة ومشائخها، وأول من أنكر حقيقتها شيخ الجهمية الجعد بن درهم، فهو أول من ابتدع هذا في الإسلام في أوائل المئة الثانية، فضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسط، خطب الناس يوم الأضحى فقال: يا أيها الناس ضحوا وتقبل الله ضحاياكم، فأني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أنه لم يتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليما ثم نزل وذبحه. نعم، وكان أنكر كلمة صفته، كان صفة الخلة صفة التكليم، الخلة المحبة، نهاية المحبة. نعم. قال: وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم، وأخذ هذا المذهب عن الجعد بن درهم الجهم بن صفوان فأظهره وناظر عليه، وإليه أضيف قول الجهمية، وهو مذهب نفس الصفات، هذا المذهب يعني نفس الصفات. نعم. فقتله سلم بن أجمل، سلم بن أحوز، نعم، بالحاء، نعم، سلم، نعم، سلم بن أحوز، بعضها يكتب مسلم في سلم أولا، نعم. كنت عندنا أجوز أنا. لا أحوز، نعم. فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان بها، ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد، وظهر قولهم في أثنافة المأمون حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوهم إلى الموافقة على ذلك، وأصل ذلك مأخوذ عن المشركين والصابئة، وهم ينكرون أن يكون إبراهيم خليلا، لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب، كما قيل: قد تخللت أو قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا، ولكن محبته وخلته كما يليق به كسائر صفاته. انتهى. والذي يوصف به سبحانه وتعالى من أنواع المحبة الإرادة والود والمحبة والخلة، كما ورد النص من شرح الطحاوية. نعم. والذي يوصف به الإرادة والود. نعم. والذي يوصف به سبحانه وتعالى من أنواع المحبة. نعم. الإرادة والود والمحبة والخلة. نعم. كما ورد النص من شرح الطحاوية. نعم. من الأنواع الأخرى ما يوصف بها الرب في العلاقة والصبابة والعشق، كل هذه من أنواع ما يوصف بها. نعم. نعم. يرد الإرادة والود والمحبة والخلة. نعم. أحسن عليك. الصوفية يصف الله بالعشق، قبحهم الله. نعم. أحسن عليك. في معارج القبول ذكر أثر عن مسروق يروي عن عائشة قال: حبيبة الله التي برأها. لا، هذا الوصف ما نعلم بهذا أصل مسروق منقطع يعني. قال الذهبي إسناده جيد، لكن إشكال في يروي على عائشة لا شك، هو مسروق يقول حبيبة الله. نعم. ينظر مثلا المحبة، هو إن الله يحب المؤمنين جميعا وهي من المؤمنين لا شك. ما هو المشهور حبيبة رسول الله؟ قال الصديقة بنت الصديق: حبيبة الله المبرأة من فوق سبع سماوات. نعم، وهي حبيبة الله. نعم، حبيبة الله وحبة رسول الله لا مانع، كل المؤمنين محبون لله، يحبهم ويحبونه. نعم. الله. قوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الحسن: ادعى قوم أنه يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم، فهذه الآية فيها دليل على أن من ادعى ولاية الله ومحبته وهو لم يتبع ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم فليس من أولياء الله. ولاية، من ادعى ولاية الله، وهذه الآية تسمى آية المحنة، امتحن الله بها قوم ادعوا محبة الله، فجعل الله علامة دليل على محبة الله يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن كان متبعا للرسول فهذا دليل على أنه يحب الله، ومن كان مخالفا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في دعوة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم. قال: فليس من أولياء الله بل من أولياء الشيطان. وفيها أن علامة ودليل محبة الله هو اتباع رسوله، وأن من اتبع الرسول حصلت، وأن من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم حصلت له محبة الله. حصلت له محبة الله. قال بعض السلف: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. نعم. كذا أحسن عليك. نعم. ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب، يعني أن يحبك الله ورسوله. نعم. وفيه إثبات المحبة من الجانبين. نعم. محبة المحبة لله، وأن الله يحب المؤمنين ويحبونه، في الرد على الجهمية والخوارج والمعتزلة والأشاعرة الذين يكثرون المحبة. كل الطوائف الثلاثة يكثرون المحبة، جهمية ويقول أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، وليس هناك مناسبة بين الخالق والمخلوق توجب هذه المحبة. هذا من أبطل الباطل، وليس هناك أعظم من رب. صلى الله تعالى يربي عباده بنعمة، وعبيده يعبدونه ويتألهون سبحانه وتعالى، والمعتزلة كذلك ينكرون، والأشاعرة يستوون المحبة بالإرادة. نعم. قال: وفيها إثبات المحبة من الجانبين، فمحبة الله لأنبيائه ورسله وعباده الصالحين صفة زائدة على رحمته وإحسانه وإعطائه، فإن ذلك أثر المحبة وموجبها. فمحبة الله لأنبيائه ورسله وعباده الصالحين صفة زائدة على رحمته وإحسانه وإعطائه. فإن ذلك أثر المحبة وموجبها، يعني الرحمة والإحسان والعطاء أثر المحبة، أثر المحبة وموجبها. نعم. فإن ذلك أثر المحبة وموجبها. نعم. فإن الله لما أحبهم كان موجب الثمرة، يعني ثمرة الآثار. نعم. الموجب المقتضي، كسر الجيم. نعم. فإن الله لما أحبهم كان نصيبهم من رحمته وإحسانه أتم نصيب. هذا قول أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية والمعتزلة فعكس هؤلاء، فإنه عندهم لا يحب ولا يحب، ولم يمكنهم تكذيب النصوص المتكاثرة في إثبات المحبة من الجانبين، فأولوا نصوص محبة العباد له على محبة طاعته وعبادته، وأولوا نصوص محبته لهم بإحسانه إليهم وإعطائهم الثواب ونحو ذلك. فأولوا نصوص محبة العباد له على محبة طاعته وعبادته. نعم. محبة العباد له يعني محبة الطاعة. قالوا محبة الله محبة الطاعة. نعم. وأول محبة الله لعباده بالرحمة والإحسان. نعم. وأول نصوص محبته لهم بإحسانه إليهم وإعطائهم الثواب ونحو ذلك من التأويلات الفاسدة المصادمة لأدلة الكتاب والسنة الكثيرة في إثبات المحبة من الجانبين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وجميع طرق الأدلة عقلا ونقلا وفطرة وقياسا وذوقا واعتبارا ووجدانا تدل على إثبات محبة العبد لربه. جميع طرق الأدلة. نعم. عقلا ونقلا وفطرة وقياسا وذوقا واعتبارا ووجدانا تدل على إثبات محبة العبد لربه والرب لعبده، وقد ذكرنا لذلك قريبا من 100 دليل في كتابنا الكبير في المحبة. انتهى. قوله: من يرتد منكم عن دينه، أي يرجع، والرد لغة الرجوع، وشرعا هو الذي يكفر بعد إسلامه نطقا أو اعتقادا أو شكا أو فعلا. شرعا إيش؟ قال: وشرعا هو الردة لغة إيش؟ الرجوع، لغة الرجوع. قال: الرد على ساقط. قال: والرد تكون ساقطة. هل قوله عندك؟ قوله نعم. قوله: من يرتد منكم عن دينه، أي يرجع، والرد لغة الرجوع. وشرعا إيش؟ وشرعا هو الذي يكفر بعد إسلامه نطقا أو اعتقادا أو شكا أو فعلا. لعل هذه الردة، الردة لغة الرجوع. وشرعا، وشرعا هو الذي يكفر بعد إسلامه نطقا أو اعتقادا أو شكا أو فعلا. نعم، نطق كالاستهزاء بالله والصدق بالله وبكتابه وبرسول، أو اعتقاد كان يعتقد الله صاحبة أو ولدا، أو شك في الجنة أو في النار أو في الملائكة، أو فعلا في السجود للصنم ودعاء غير الله والذبح لغير الله. نعم، نطقا أو شكا أو اعتقادا أو فعلا، أو كذلك ترك وإعراضا، كان يعرض عن دين الله لا يتعلم ولا يعبد الله، قال تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. كل هذه من أنواع الردة، نطق أو اعتقاد أو شك أو فعل أو ترك ورفض. نعم، قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أي من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته فإن الله يستبدل به من هو خيرا منه وأقوم سبيلا. قال أي من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته فإن الله يستبدل به من هو خيرا منه وأقوم سبيلا، ومن يغتم فهذه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. نعم، كما قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم الآية، والقوم الجماعة من الناس. قوله أدلة على المؤمنين، أدلة على المؤمنين. قال قوله أدلة على المؤمنين أي أهل رقة وتواضع للمؤمنين. قال عطاء للمؤمنين، قال العطاء للمؤمنين كالولد لوالده والعبد لسيده، وعلى الكافرين كالأسد على فريسته. هذا مع أدلة على المؤمنين أدلة على الكافرين، كما قال الله تعالى في وصف الصحابة رحماء بينهم، تراهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فأخر أشداء على الكفار ووصفهم بالرحمة فيما بينهم. نعم، قوله أعزة على الكافرين أي أهل غلظة وشدة على الكافرين، وهذه من صفات المؤمنين كما قال سبحانه محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفر. والذين معه ما في آمن. نعم، قال كما قال سبحانه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وفي صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الضحوك القتال، فهو ضحوك لأوليائه قتال لأعدائه. قوله يجاهدون في سبيل، يحتاج إلى مراجعة في الحديث في تعليق عنه. ها حديث، لكن أحتاج إلى مراجعة ثبوته. صفة الرسول الضحوك القتال. نعم، أحتاج إلى مراجعة. نعم، بسم الله. نعم، قوله يجاهدون في سبيل الله أي بأموالهم وأنفسهم وألسنتهم، وذلك تحقيق دعوة المحبة. والجهاد لغة، هذا يحقق دعوة المحبة، الجهاد، الجهاد بالمال والنفس. المحبة تحتاج إلى تحقيق، تحقق بالعمل، المحبة تحقق بالعمل بالجهاد والنصرة، الجهاد بالمال والنفس والأمر المعروف والنهي عن المنكر، يتحقق بهذا دعوة المحبة. أما من يدعي محبة الله وما يعمل ما تحقق، فإن دعوة لم يثبتها، لا بد يثبت هذه الدعوة بما تتحقق به. نعم، قالوا الجهاد لغة بذل الطاقة والوسع، وشرعا قتال الكفار، وقد تكاثرت الأدلة على فضل الجهاد والحث عليه. قوله لا يخافون لومة لائم أي لا تأخذهم في الله لومة لائم، وهذا علامة صحة المحبة، أي لا يردهم عما هم فيه من طاعة الله ورسوله راد، ولا يصدهم عنه صاد، ولا يخافون في ذلك لومة لائم ولا عذل عاذل، كما روى الإمام أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت. وإن أدبرت إيش؟ وإن أدبرت عمان الحديث كما في حديث أبي ذر كما حديث أبي ذر. نعم، قال من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت. نعم، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن من كنز تحت العرش. وهذا ثبت صحيح النبي قال لعبد الله بن موسى الأخير لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. وهذا حديث اشتمل على هذه المعاني العظيمة، يحتاج أيضا إلى مراجعة. نعم. قوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أي من اتصف بهذه الصفات، بأن من اتصف بهذه الصفات فإنما هو فضل الله عليه وتوفيقه له. قوله والله واسع عليم، أي واسع الفضل، عليم بمن يستحق ذلك ممن يحرمه إياه. أفادت هذه الآيات إثبات المحبة حقيقة من الجانبين، نعم، خلافا للمبتدعة من الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلا من الجانبين، من جانب الرب الله تعالى يوصف بالمحبة كما يقول جلاله وعظمته، ومن جانب المؤمن يحب ربه سبحانه وتعالى. الجهمية أفضل المحبة من الجانبين، قال الرب لا يحب ولا يحب. نعم. إثبات المحبة من الجانبين. نعم. أفادت هذه الآية إثبات المحبة حقيقة من الجانبين، نعم، خلافا للمبتدعة من الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم. وأفادت هذه الآية التحذير عن معصية الله سبحانه وتعالى، وأن الكافر والعاصي لم يضر إلا نفسه. نعم. قل ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هذا وعيد له، يعني من تخلى عن طاعة الله وعن دينه فالله تعالى يأتي بقوم يحبهم ويحبونه، يلتزمون بشرعه ودينه. نعم. في تحذير فيه وعيد الكفرة والفساق. نعم. أسمالك. وأفادت عظيم قدرته سبحانه وتعالى، نعم، في أن من تولى عن دينه وأعرض عنه فإنه يستبدل به غيره، كما في الآية وإن تتولى يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وفي هذه الآية ومن يرسل إليكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فدين الله منصور، لكن الشأن أنت هل تكون من أنصار دين الله أو لا تكون، أما دين الله هو منصور، الله تكفل بحفظه ونصرة دينه وشرعه. نعم. وأفادت أن هذه الأربع من الصفات المؤمنين، وهي الحب في الله والبغض في الله والجهاد في سبيل الله والقيام بأمره على الكبير والصغير والقريب والبعيد. وأفادت أيضا إثبات فعل العبد حقيقة، كما أفادت أن الأعمال الصالحة سبب للسعادة كما قال تعالى. وأفادت أن هذه الأربع من صفات المؤمنين، نعم، وهي الحب في الله والبغض في الله والجهاد في سبيل الله والقيام بأمره على الكبير والصغير والقريب والبعيد. وأفادت أيضا إثبات فعل العبد حقيقة على أمر الإلزام الناس بالشر الصغير والكبير، إلزام الواجبات يلزم بها كل أحد صغيرا كان أو كبيرا شريفا أو وضيعا. نعم. قال وأفادت أيضا إثبات فعل العبد حقيقة، كما أفادت أن الأعمال الصالحة سبب للسعادة كما قال تعالى جزاء بما كانوا يعملون. نعم. في رد على ما كان الأسباب كالأشاعرة وغيرهم فإن الأعمال ما هي بسبب، ولكن أمارة، كان يسموها أمارة وعلامة، الله تعالى ثم سبق جزاء بما كانوا دخول الجنة بما كنتم تعملون، أثبت السببية في الرد على من أنكر السببية الشاعرة والجهمية وغيرها. نعم. قال كما أفادت أن الأعمال الصالحة سبب للسعادة كما قال تعالى جزاء بما كانوا يعملون، وأن ذلك من فضله سبحانه وتوفيقه كما في الصحيح ليس أحد منكم يدخل الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وفيه أي وفيها تدخل الجنة برحمة الله، ولكن الأعمال سبب، ومن جاء بالسبب حصلت له الرحمة، هم الذين السبب لم يحصل على الرحمة. نعم. دخول الجنة بفضل الله ورحمته، ولكن له سبب وهو الأعمال، وهذا هو الجمع بين النصوص، جزاء بما كانوا يعملون، دخول الجنة بما كنتم تعملون، وحديث يدخل أحدكم الجنة برحمته. فهذا الباء باء العوض، باء العوض لا يدخل جنة أحدهم جنة بعمله، يعني عوض عن عمله كما تقوله المعتزلة. والمعتزلة يقولون إن العبد يستحق الثواب على الله كما يستحق الأجر أجره، والأعمال عوض الجنة عوض، عوض عن الله عن العذاب معاوضة، هذا من أبطال الباطل. وأما الباء التي في الإثبات ادخل الجنة بما، فهي باء السببية، ادخل الجنة بما كنتم تعملون جزاء بما كان يعملون. نعم. والمعتزلة عكس. نعم. قال: وفيها أيضا وجوب إفراده سبحانه بالمحبة، فإن محبته سبحانه وتعالى هي أصل دين الإسلام، فبكمالها يكمل دين العبد وبنقصها ينقص. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد علم أو وقد علم أن العبادة إنما فيه وجوب إفراده سبحانه. نعم. وفيه وجوب إفراده سبحانه بالمحبة، فإن محبته سبحانه وتعالى هي أصل دين الإسلام، فبكمالها يكمل دين العبد وبنقصها ينقص. يعني المحبة محبة خاصة، محبة العبادة. نعم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد علم محبة العبادة هذه خاصة بالله، محبة تقتضي الذل والخضوع والتعظيم والطاعة والخوف والرجاء. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو له محبة، محبة عليه الصلاة والسلام، لأن محبة النبي تابعة لمحبة الله عز وجل، وطاعة النبي تابعة لطاعة الله، بل طاعة الرسول من طاعة الله. ومحبة الرسول محبة لأجل الله، محبة الرسول أو محبة الأولياء والصالحين هذه محبة لأجل الله. أما المحبة الطبيعية، محبة المال والصديق والزوجة وما أشبه، هذه محبة طبيعية. نعم. حسنا. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد علم أن العبادة إنما تنبني على ثلاثة أصول: الخوف والرجاء والمحبة، وكل منها فرض لازم، والجمع بين الثلاثة حتم واجب. ولهذا كان السلف يذمون من تعبد بواحد منها دون الآخر. انتهى. إيش كلام رجب؟ وقد قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد علم أن العبادة إنما تنبني على ثلاثة أصول: الخوف والرجاء والمحبة. وهذه أركان العبادة، هي أركان العبادة. نعم. وكل منها فرض لازم، والجمع بين الثلاثة حتم واجب. نعم. ولهذا كان السلف يذمون من تعبد بواحد منها دون الآخر. نعم. انتهى. من تعبد بالحبة وحدها هذه طريقة الزنادقة والصوفية، ومن تعبد بالخوف وحده هذه طريقة الخوارج الحرورية، ومن تعبد بالرجاء طريقة المرجئة. يقول العلماء: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري خارج، ومن عبد الله بالرجاء فهو مرجي، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. قوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله. بركة. أسمع لكم حديث المر معنا قبل، حديث أبي ذر رضي الله عنه أمرني خليلي بسبع. نعم. أمرني خليلي بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن من كنز تحت العرش. التنبيهات. نعم. نعم. بشرح صالح. الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله مسند أبي ذر. قال: حدثنا عفان قال حدثنا سلام أبو المنذر عن محمد بن واسع عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر، وكلهم ثقات إلا سلام أبو المنذر فيه كلام. قال عن أحسن عليك: قال: في التقريب صدوق يحل. قال: يحيى بن عين لا بأس به. وقال: وحاتم الرازي صدوق صار الحديث، وأبو داود ليس به بأس، أنكر عليه حديث. وقال ابن حبان: أنكر عليه حديث. نعم، أنكر عليه حديث. نعم. وقال يحيى بن عين سؤال عن قال: أثقة هو؟ قال: لا. فحسن هذا الحديث حسن. لا بس عاد هذه أمور عظيمة. قال: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع. نعم. أمرني بحب المساكين والدنو منهم. نعم. وأمر له شواهد. نعم. وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، أيضا هذا له شاهد: أنظر إلى من دونكم ولا فإن أحرى أن لا تذروا نعمة الله عليكم. نعم. وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، كثيرا الكتاب والسنة الأمر بصلة الرحم. نعم. وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا. نعم. فيه النبي صلى الله عليه وسلم بايع رهطا على أن لا يسأل نفس شيئا. نعم. وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا. كذلك قال: أن أكون قوامي بالقصف في هذا الله ولا على أنفسكم. نعم. وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم. وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك حديث أبي موسى الأشعري أن حزم يكون للجنة. نعم في الصحيحين وغيرهما. نعم حديث لا بأس حديث حسن وله شواهد. نعم. قد يرتقي عن من الحسن إلى الصحة شواهد. قد يكون صحيح لغيره. قد يرتقي إلى درجة الحسن إلى درجة الصحيح لغيره. لأن كل هذه الأمور التي ذكرت الثمانية لا شواهد من الكتاب والسنة. وفق الله جميعا. وفق الله جميعا.